وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل يوم وإلى الله